آخر بيسأل السؤال من أوله مرة أخرى، بيقول ما هي أفضل ما يستعان به على التقوى؟ يبقى أنت ما سمعتش أحاديث التقوى، ولا رسلت، ولا قريت أحفظ الله أحفظك، ولا قريت رسالة التقوى، ولا قريت أي حاجة. فتروح تسمع أحاديث التقوى وكيفية السير إلى الله تعالى، وتقرأ كتاب أحفظ الله أحفظك، وتقرأ رسالة التقوى الصغيرة أو الكبيرة إن أردت، وتقرأ معها كتاب المجاهدة عشان تعرف تمشي إزاي وتطبق هذه الأمور إزاي. أخ يسأل عن كيفية معالجة مرض العجب، وذكرناها في الكتاب مش معقولة. أقرأ باب العجب تاني، كتاب العجب إن شاء الله هتلاقي العجب والكبر وكيفية العلاج من هذه الأمور، تسمعها سماعا جيدا وسترى إن شاء الله تعالى إجابة السؤال بالتوسع الذي ذكرناه حال ذكر هذه المهلكة الخطرة على قلب المرء. أخي بردك كتب لي ورقة، لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا في سؤال ولا أي حاجة. قلنا الناس تتعلم أدب العلم مش عشان يعني عشان هم يبسمهم سلكوا طريق العلم. هو كان بيكلم إزاي ينصح واحد تاني، فواضح إن هو اللي محتاج النصيحة الأول. آخر يقول هل من الممكن أن يرتد الإنسان عن الدين وهو في سكرات الموت؟ أصعب ساعة على المرء أن يرتد فيها عن دينه هي سكرات الموت. ربنا يحفظنا ويتوب علينا ويختم لنا بخاتمة الإيمان يا رب العالمين. فين يا ابن الشاي؟ كل هذه المسائل ذكرناها، الأسئلة دي ذكرناها، إخواننا واضح إن هم ما حضروش هذه الدروس. اللي بيسألوا عن العجب والكبر والرياء والظهور، كل ذلك شرحناه في هذا الباب، شرحنا هذا الربع كاملا من أوله إلى آخره بفضل الله وقوة الله ومدد الله سبحانه وتعالى. لم يبقى عذر لأحد في ألا يذاكر هذا الأمر. ماشي كده؟ أحد بيقول لي ما السبيل للتخلص من الشيطان؟ مش عارف السبيل إيه؟ ده سؤال برضك، يعني إيه التخلص من الشيطان؟ يبقى أنت ما حضرتش درس التفسير وعرفت التدبر في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تروح تسمع الدرس بقى التفسير وتعرف معنى التدبر في هذا اللفظ من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. ماشي يا إخوة، يبدو كتير جايين متأخرين عن الدروس ومتأخرين عن المعاني التي سيقت فيها، بالتالي هم محتاجون إلى مراجعة ذلك. الصوت واضح ولا؟ يبقى خلاص الإخوة كلهم هيحاولوا بقى يراجعوا هذا الكتاب من أوله، ربع المهلكات، يعني نعود فنذكر بأن هذه المسألة هي مسألة التزكية. يعني قلنا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التزكية، التزكية في قوله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه التزكية كما ذكرنا، هذا الفصل من فصول التزكية يقول هذا المعنى الذي ذكرناه، أن كل هذه الأسباب في الدنيا والدين وما يتعلق بذلك كله إنما جعلها الله تبارك وتعالى للوصول إلى محبة الله تعالى والأنس به.

فربع العادات اللي هي المعاملات يعني السيئة التي قد أحاطت معاملات المؤمنين اليوم السامع المتكلم والتي ينبغي أن نبدأ فنطهر منها أنفسنا في الظاهر والباطن وأن نتعلم فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين، أو أن نتكلم عن المنجيات ولا زالت الاستخارة الفاصل إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. أخي يقول معظم أذكاري في الذكر بدون حضور قلب، يعني فهل يترك الذكر؟ لا طبعا، لا يزال على ذكر اللسان حتى يتواطأ إن شاء الله القلب مع اللسان، ثم إن الذكر حلية اللسان بغض النظر عن ذكر القلب، فإذا لم يتحلى اللسان بذكر الله تعالى فإنه سيتحلى باللغو والكلام الفارغ والمباح على أحسن تقدير. ماشي كده، فين الشاي؟ الشاي وصل، يلا يا ابني.